الله تعالى بشأنه قد حدثنا حدثنا حامد بن علي نبتغي مرضاة أزواجك واجعله الله لكم حدة لمن هذا الله سبحانه وتعالى يعني أشار في أول الآية بأن يعني معاتبة أما عن نفس الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فاجعله الله لكم حدة لمن يعني حدده من كفارة وما قال للناس من كان فلن ينسبه ومن ثمار حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويسي بن مالك المدني وعلى حدثنا سليمان بن بلال ابو ايوب الاعين المدني من الثانيه وعلى ان يحيى يحيى بن سعيد الانصاري من الخامسه عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنه ويحدثه